أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره مريم عليه السلام. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وصلنا هنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين نحن أم أنتم يعني الكفار أم المهتدون بآيات الله المؤمنون بكتابه ورسوله خير مقاما يعني وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا نعم هم الكفار الآن اللي يناقشوا واللي يأخذ الحوار ويأخذ يعني تعجيز لأن عنده هو يعتقد أنه عنده آلهة وأنه مطيع لهذه الآلهة وأنهم أصحاب الحق من حتى أن أبو جهل عليه لعنة الله يعني قام يدعي على رسول الله اللهم عليك بأقطع الرحم منا اللهم كذا يعني يدعي على رسول الله أن رسول الله مفرق وهو يبغى يجمع الأرحام ويبغى كذا ويدعي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم فعندما يأتي هذا يقول يعني هم الكفار الآن ما هو المؤمنون اللي يعني ليوجه السؤال الموجهين للسؤال لا الموجه للسؤال والكافر. نعم أي الفريقين نعم قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما محلا ولعلهم عبروا عن المحل بالمقام لأنهم أهل قيام بسبب أعمالهم الدنيوية وتحركهم لدنياهم بخلاف الفقراء الذين لا يجدون شغلا فهم قاعدون. وأحسن ندية الراجح أن الندية هنا محل اجتماعهم للمشاورة النادي يريدون أن يحتجوا بأنهم أحسن حالا في دنياهم مع أنهم كافرون بآيات الله يعلمون أنهم لو كانوا على باطل ما حسنت حالهم وقدر رد الله عليهم سبحانه وتعالى يقولها ما دام منكم تقولوا نحن تعالوا نشوف من الأفضل مقام ومن الأفضل نديا احنا الكفار والمؤمنين يعني العادة مثل ما سبق وأشرنا عادة المقاوم للدين والتغيير هم الملوك وهم التجار أو كبار القوم هم الملا اللي قال الله سبحانه وتعالى فرعون وملأه هم اللي قاوموا وكذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قاوم الإيمان صناديد قريش أما الضعفاء فهم آمنوا فقالوا تعالوا أصلا أنتم الضعفاء وإحنا الأقوياء وأنتم يعني الأقل شانا في المجتمع وإحنا الأكبر وإحنا الأكثر وإحنا الأقوى والأغنى وإحنا الأكثر مقاما أو الأرفع مقاما والأرفع ندية حتى المجتمع اللي إحنا نجتمع فيه أو نجلس فيه مجالسنا أفضل من مجالسكم نعم والمكان اللي احنا المكان اللي احنا فيه النادي اللي احنا فيه نجتمع فيه يعني مكان وكذلك حتى لو كان النادي يعني اجتماعنا احنا اللي يجتمعوا منهم الكبار كلهم بينما انتم بالله سفهاء القوم والعبيد والضعفاء وكذا هذا كأنها في الدنيا نعم في الدنيا نعم للذين آمنوا نعم هذا في الدنيا لان احنا نعرف ان الآخرة قطعة ان المؤمن هو الافضل لكن هذا في الحوار حوار الكفار مع المؤمنين ما قالوا الرسول الله صلى الله عليه وعلى قالوا يعني جنب مجلسك بلال وهذا ولا حتى ناتيك نعم احنا جايينك وانت وهذا ولا في المجلس لا جنبهم حتى ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لذلك هم يعني قالوا يا محمد احنا كبار واحنا الشيوخ واحنا كذا، كيف تحط عندنا هؤلاء العبيد والمساكين؟ لا لا لا، جنبهم عسى نجيهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم وإذا أتلى عليهم آياتنا بينات كالذين كفروا والذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فإذا المسألة ما بلا مسألة أثاث وبيوت ومنازل ومكانة، فإحنا قد أهلكنا من هو أكبر من قريش وغير قريش، يعني إحنا قد أهلكنا من لهم كانت الجبال ينحتون من الجبال بيوت وقصور فارهين وكذا، يعني مسألة مي مسألة كم يملك ولا ما هي الذي لديه أو مكانته، مسألة عمل. مهما كان هذا ضعيف، مهما كان هذا في نظرك سفيف، هو عند الله سبحانه وتعالى صاحب مكانة عظيمة، بغض النظر عن أنه ابن فلان ولا ينتسب إلى فلان ولا أنه شيخ ولا أنه فقير ولا أنه غني، لا، الأصل في العمل. إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أخن ينظر إلى قلوبكم، فالعمل هو الأصل والمعتمد عليه. قال الله سبحانه وتعالى نعم، ورئيا كذا نعم، الأثاث يعم ما ينتفع به ويتمتع به من الفراش ونحوه من الحاجات التي تعد في البيوت لاستعمالها فيها، وذلك دليل الثروة وسعة الحال. وقوله ورئيا قال الشرف في المصابيح، والري إن همز فمن الرؤية وهو المنظر الحسن والهيئة، وإن لم يهمز فكذلك إلا أنها خففت الهمزة، أو من الري بمعنى الترفه والنعمة، الرية بمعنى الترفه والنعمة من قولهم ريان من النعيم، انتهى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمد له في الحياة الدنيا مدا، ويملي له أن يمهله ولا يعاجله بالعقاب، فهو أهل لذلك لأنه زيادة في الحجة عليه. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، قال إذا ما دام يعني هذا اللي في الضلال، الله سبحانه وتعالى قال إنما نمد لهم، نعم. فالمسألة أن الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا للإنسان فيها كأنها إذا أخذناها كأنها استدراج، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان الحياة، المؤمن والكافر. والبعض يقول في إنما نملي لهم ليزدادوا، الله سبحانه وتعالى لا يأتي للاستدراج وأنه يؤخر حتى أن، لا، الله سبحانه وتعالى أعطى المؤمن وأعطى الكافر عمر معين أو أيام معينة أو رزق معين أو أولاد أو كذا أو كذا أو كذا. فالكافر لأنه لم يعترف بحق الله سبحانه وتعالى تعتبر له استدراج من قبل نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الناس في هذا الشيء. فهناك من استغل هذا الخير وهذه النعمة وهذا الصحة وهذا الجمال وهذا كذا وهذا كذا في طاعة الله، ومنهم من استغلها في العكس، وكل ما امتد العمر وكأنه مهلة له. فالمهلة هنا في الأصل أنها لمصلحته، المهلة في الأصل أنها المصلحة الكافر والفاسق والعاصي، لعل أن يرجع ولعل أن يتوب ولعل أن يتراجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهي فعلا إمهال له. ولكن إن كان العكس فهي فعلا هي زيادة عذاب وزيادة، نعم. فكأن المسألة أنها إمهال من الله، البعض يفهمها أنها استدراج، إن الله سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا، يزداد من الخير ويزداد من الشر، ما قال أنه ما بالله هذا نملي له وهذا ما، لا أبدا، المجال مفتوح للجميع. فالإملاء هنا بمعنى أن الجميع لهم حرية الاختيار وحرية اتخاذ العمل الذي يريد أن يقدم به إلى الله سبحانه وتعالى، نعم. فلا يفهم أبدا أن مجرد أن الله سبحانه وتعالى إنما نملي لهم ليزدادوا، الإملاء هنا بمعنى أعطاه الحرية، أن لو كنا بالله ليزدادوا إثم، يعني دليل على أنه لا يستطيع أن يزداد خير، لا يستطيع، يستطيع أن يزداد خير ويستطيع أن يزداد شر، فهو أتي من قبل نفسه، يعني الله سبحانه وتعالى بلغ الحجة، أرسل الرسل لكي لا يكون للناس على الله، نعم، بعد الرسل أي حجة يحاج يا الله أن ما أرسلت إلينا رسول؟ كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب عاجلا وإما الساعة هي القيامة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. هم أم الله الذي له جنود السماوات والأرض، وحينئذ تنكشف الحقيقة ويتبين لهم أنهم كانوا هم الخاسرين. حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب، حتى يرأوا ما يوعدون إما العذاب. الآن في الدنيا طبعا العذاب، الآن يتحدث عن عذاب الدنيا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا، نعم عاجلا في الدنيا. الآن الإنسان في صحة وفي نعمة، وفجأة أصيب جلطة وعمله سيء، فكم يتمنى لو أنه بقي بخير لمدة شهر أو يوم أو يومين، لعل أنها يعني هذا في أو نزل عليه عذاب من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، ما لاقد يعني البعض بالمرض، البعض بالفقر، البعض بالأشياء التي تأتي، فهذا عذاب الحياة الدنيا في العذاب العاجل، هذا عاجل، أما عذاب عاجل أو ما نزل بالأمم السابقة اللي نزل بهم العذاب في الحياة الدنيا، قوم ثمود وقوم عاد وقوم لوط وقوم نوح، هذا لا كلهم عجل لهم العذاب في الحياة الدنيا، ولا زال هناك عذاب في الآخرة. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب عاجلا وإما الساعة هي القيامة، وصلوا إلى القيامة، لأن عندنا الآن عذاب عاجل وعذاب، ومع ذلك نخاف من العذاب العاجل البسيط أكثر مما نخاف من العذاب المؤجل. أنا قلنا الإنسان دائما مولع بما يرى، نعم، لأن هذا غائب، العذاب المؤبد هذا عذاب النار غائب الحمد لله ورحمته، وأما هذا فقد هو أمامنا. يعني أنت الآن، ولذلك يقال أن القوانين والشريعة، يعني أن الله قال يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأن الموجود الآن السلطان أو السلطة أو الكذا عندما يقول شوف إذا من سرق سوى هنا فيه قطعنا يد، أو من ارتكب مخالفة في المرور وحطوا له نظام ساهر أو شيء وقفوا الناس كلهم. لكن لو قال شوفوا اللي يقطع الإشارة ترى إلى حساب عقاب يوم القيامة، ما واحد يمتثل بالإشارة، نعم، لأنه عذاب مؤجل والنفس متعودة على الشيء الحاصل اللي أمامها، لذلك الإنسان يتعامل مع الحاضر غير الغائب، فلذلك يخاف الناس من العذاب اليومي، الأشياء اليومية، وذلك مثلها علماء أصول الدين، قالوا مثالها بأن رجل محكوم عليه بالإعدام بالقتل، وأخرجوه يسوقوه إلى الإعدام، يعني إذا قطع رأسه، لكن هو ماشي الجنود هنا وهنا دا يتغذى بمسمار ودا يتغذى بشيء، قالت شوفه يعني قد هو رايح القطع راسه أصلاً للقتل للموت، لكن عاد نعم عاد هذا العاجل اللي قد هو يحصل فيه حتى يخوف، نعم، لأنه نعم. ولذلك أن الإنسان بطبعه يعني لا يخشى من اللي لا يراه ومن الشيء اللي في المستقبل مثل ما يخشى من العذاب اللي يراه في نفس اللحظة. وذلك مثال بالقوانين الموجودة الآن والأنظمة اللي موجودة الآن تفرض على الناس الالتزام، مع أن يعني مثال بسيط في قطع الإشارة، أن هذا اللي يقطع الإشارة ويصدم منه قاتل، والبعض قال قاتل عمد، عندما يقطع إشارة متعمد وهو يعرف أن فيه واحد غيره يعني الخط فاتل هذا وهذا يأتي، هذا يقطع الإشارة مع أنه متأكد أن عذاب الله بينزل بما دام أنه ارتكب هذا الشيء، لكن ما يستحضر الإنسان، قليل اللي يستحضر خوف الله معه في كل لحظة وفي حياته اليومية وفي أعماله اليومية، لأن لو كل الناس استحضروا عذاب الله سبحانه وتعالى استحضروا هذا الشيء ما كان احتجنا للشيء، كان الأمور كلها طيبة وكان المجتمع كله مجتمع مثالي، لكن للأسف. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكان وأضعف جندا. هم كانوا يقولوا ومن أحسن رئيا ونادي، إحنا أفضل أماكن وأفضل جلوس وأفضل أندية وأفضل كذا، قال الله سبحانه وتعالى لا، إذا رأيتم العذاب ورأيتم الساعة ورأيتم العذاب والعياذ بالله النار عرفتم من هو اللي أسوأ. قال اليهودي، قالوا يقال في يهودي قال الأمير المؤمنين الحسن بن علي سلام الله عليه، قال يا أبو رسول الله يقولون جدك يقول أن الدنيا سجن المؤمن، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. أنا ذلك فقير ما معي شيء، أي جنة معي في هذه الدنيا؟ ما شفت شيء. أنت تقولوا أن الكافر أن الدنيا جنة الكافر، وأنت تقول أن الدنيا سجن، وأنت ذا في ما شاء الله اللبس الجميل والوجه الجميل ما إيش عادل. نعم. قال يا يهودي أو يا كذا أعلم إن ما ينتظرني في الآخرة يعتبر ما أنا فيه الآن سجن، من النعيم اللي منتظرني في الجنة وبطاعتي لله سبحانه وتعالى. واعلم أن ما أنت فيه الآن فيما ينتظرك في نار جهنم إنك في جنة. نعم، إنك الآن في نعيم. فهذا معنى سجن المؤمن وجنة الكافر. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. تعجيب منه في كفره ودعواه الكاذبة أنه يؤتى في الآخرة مالا وولدا كما أوتي في الدنيا. أطلع الغيب، علم الغيب بعد جهله به، أم اتخذ عند الرحمن عهدا لأنه سيؤتيه مالا وولدا؟ كلا سنكتب ما يقول من هذا القول وغيره من باطله، ونمد له من العذاب بدل، نعم بدل المد من المال، مد فعذابه متواصل كلما خبت زدناهم سعيرا. ونرثه ما يقول، لما كان لما كان مرجع تمنيه الى استخاره بالمال والولد، صح ان يقال ونرثه ما يفتخر به ويتمنى مثله في الاخره، والمعنى سيموت تاركا لماله وولده وياتينا فردا ليس له ناصر من ولد ولا غيره. نعم. أطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، هذا الكلام ما هو صحيح، كذب كله. سنكتب ما يقول، كل شيء موجود. ولذلك قلنا دائما من يحذر في الكلام، أحيانا المزح، تعتقد الإنسان المجرد المزح أنه سهل. يقول لي سيدي قاسم صلاح، قال حديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله، بما معنى الحديث، قد يقول أحدكم كلمة لا يدري ماذا تصل من غضب الله فتهوي به إلى نار جهنم، أو يكون من أهل الجنة فيقول كلمة فتهوي به إلى قعر جهنم. قال فكنت أتشكك في هذا الحديث، يعني ما قد يعني فحصته وشفته. قال لكن يثير عندي نوع. قال كيف لا بكلمة تجيوا؟ قالوا ليلة وإحنا في يعني جلسة في مجلس، قالوا واحد يبغى يضحك الناس أو كذا، وكان أغلب اللي موجودين من بني هاشم، فيتفرج. قال لا رحم الله محمد والخلوفة اللي خلفه. قال وتلقائيا تبادر إلى ذهني هذا الحديث، سبحان الله، قال ما هو في بالي إطلاقا. نعم. قال قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلمة واحدة نزلت به إلى نار جهنم، وهذه لا شك فيها. فأحيانا الإنسان قد يأتي في المزح أو يأتي في كذا، أو العكس في الغضب. قال يأتي إنسان يلعن أبو فلان وجده وجد جده وداري وين هو، أو قد يأتي إنسان يقول كلمة والعياذ بالله كفر بالله سبحانه وتعالى الغضب أثناء الغضب. نعم. وبعضين بعدين فيه ناس عنده تلذذ في السب ذا، وفي شيء عاده يجيبهم اختراع، يعني مدري كيف يجيبوا بعض السب وبعض اللعن، آمنت بالله يقش الجلد منه عندما تسمع. فهذا نرحه ما يقول، يعني ما يقول موجود. كلا سنكتب، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ما في لا معك من ينصرك، ولا معك لا مال ولا ولد ولا يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما سوت شيء. ذي كلها عندما يأتي الإنسان لمقابلة الله سبحانه وتعالى، عجيب أن يأتي هذا الإنسان الضعيف المسكين آمن مطمئن وأن يأتي هذا الفاجر الكافر عدو الله المتجبر المتكبر بكل سلطة وكل خائف ذليل حقير لا يسوى شيء، لا يسوى شيء، بل أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله أن المتكبرين في يوم القيامة يأتون على صفة الذر فيدعسهم كل من في المحشر. إهانة، إهانة لهذا المتكبر. فعندما يأتي الإنسان ينظر من هذا المنظار وينظر إلى أن الحياة مجرد أيام وليالي، مجرد أيام وليالي، بل ساعات بل ثواني، قد يأتي ملك الموت في أي لحظة، قد يأتي والإنسان يصلي وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، قد يأتي والإنسان يغتاب الناس، قد يأتي والإنسان رجل أو امرأة يغتاب الناس فيتطاول في أعراض الناس ويسب هذا ويتطاول على هذا، وهذا سوى وهذه سوت وفلانة فعلت وفلان فعل، ويأتي الموت وهو على هذه الحال، قد يأتي الموت والعياذ بالله وهو لا يصلي، قد يأتي الموت وهو نايم يعني يترك الصلاة وينام، وإحنا نعرف أن النوم موت إلا من الله سبحانه وتعالى بعثها مرة أخرى، قد يأتي الموت والإنسان بعيد كل البعد عن الله، فالموت يعني ما عندنا لها إشارة ولا علامة، ولا نرى ناس أمراض في غرفة يعني في العناية المركزة يعني خلاص منتهي، واللي عندهم متجمعين وإيش في قالوا والله مات ولا دفلا، هذا اللي قد هو داخل عاد حي، ولكن ذا اللي جابه إلى اللي دخله إلى غرفة قد مات. فإذا الإنسان تدبر هذا الأمر وتدبر مسألة الموت هانت الدنيا كلها عنده، عرف أن الدنيا يعني ما هي شيء إذا التزم وعمل العمل الصالح، فكان مستعد للموت في أي لحظة ومستعد براحة نفسية. أنا عند ظن عبدي بي يعني قال يا يعني هذاك اللي يسأل قال متى يعرف الإنسان أنه يعني من أهل الخير أو كذا، قال إذا أحب لقاء الله وعمل نفسك أنت حكم، شوف أنت وأنت جالس أنت ودك أنك الآن تموت، يعني لو ما أحد يبغى الموت، لكن لو فرض ومت الآن هل وضعك طيب أو وضعك ما هو طيب؟ الإنسان يوجد هذه القاعدة عنده. نعم كلا نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة ما لينصروهم وما ليكونوا لهم شفعاء عند الله فيكون لهم بشفاعتهم عز، كلا سيكفرون بعبادتهم يوم القيامة، الآلهة نفسها تكفر بعبادتهم اللي هم يعبدوها، يتبرؤون منها ولا يشكرونهم عليها ويكونون عليهم ضدا، إما خصما لهم وإما موادين معارضين لهم مخالفين. نعم لهم، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، خلينا الشياطين وهذا معنى تسليطهم عليهم، تأزهم أزا تستفزهم وتحثهم على الشرك وغيره من الباطل والإعجال عليه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، الإرسال هنا بمعنى التخلية، تركنا وخلينا بين الكافر وبين الشيطان، والشيطان وغير الشيطان تخلية، ما أعطينا للشيطان سلطان، الله سبحانه وتعالى ما أعطى الشيطان سلطان لا على الكافر ولا على المسلم، ولكن التخلية موجودة، التخلية موجودة لكل إنسان حرية الاختيار، أما أن تتبع أو تترك، وللشيطان أن يأتي إليك ولها يعني. فالمسألة يعني منتهى الاحترام للإنسان، محترم منتهى يعني، ولقد كرمنا بني آدم والله العظيم، يعني عندما تنظر إلى هذا الكرامة من الله سبحانه وتعالى للإنسان هذا اللي أعطاه الحرية المطلقة، حرية مطلقة، الناس يصيحوا يبغى الحرية، نبغى حرية، نبغى مساواة المرأة بالرجل، الرجل بالمرأة، الله سبحانه وتعالى أعطى الحرية للكل، للنساء وللرجال، والناس يصيحوا يقولوا نبغى حرية المرأة، الله سبحانه وتعالى أعطى الحرية المطلقة للرجل وللمرأة، الحرية الأهم، الحرية الأعظم، الحرية الأكرم في اختيار العمل الصالح، في اختيار أن تدخل الجنة أو تدخل النار، وليست الحرية أن أختار التبرج، أن أتبرج وأن ألبس ملابس الفسق والفجور، هذه ما هي حرية، الحرية هي التي الله سبحانه وتعالى أعطاها البشر كاملة، الرجال والنساء، ما فرق الله سبحانه وتعالى في الحرية الدينية بين رجل وامرأة. قال أما المرأة أنها ما لها حرية كاملة في اختيار العبادة والصلاح والتقوى، بل تأتي المرأة أفضل من الرجال بكثير، ويأتي رجال أفضل. فالمسألة مسألة حرية، هذه هي الحرية من الله سبحانه وتعالى، وليست حرية الإنسان. حرية الآن ينادوها لحرية، أنا والله أجلس يعني متعجب في حرية المرأة، طالبوا بحرية المرأة لتعرية المرأة، للتلذذ بالمرأة، لإهانة المرأة، لاستعباد المرأة، لإهانة المرأة. يعني أنا عندما أنظر الآن أجد أن الرجل لابس بالكامل في الدول كلها، والمرأة لا، ما بلا تلبس نص ولا كذا. طيب ليش ما تسوي الحرية لك أنت؟ ما دام أنك ليش إسمع المرأة، كل الحرية تدور حول المرأة لا لشيء. يعني شوفوا الآن في الدول اللي تسمح بهذا الشيء، في حق مثلا أضرب لكم مثال بسيط في عروض الأزياء. امرأة إنسان خلقها الله مكرم، الله سبحانه وتعالى لقد كرمنا بني آدم، كرمها الله سبحانه وتعالى، ويأتوا بها يستعرضوها أمام الناس عارية رايحة جاية، تلبس لهم الملابس اللي كذا كذا. يعني لو حطينا أحمار أكرمكم الله أو كذا الظاهر أن يتضايق. يريد من المرأة أن تكون بكامل زينتها في الشارع، وش المشكلة؟ يعني الآن في الدول يقول أنه زاد التحرش بكميات هائلة، أنها فعلا زاد التحرش، لأن المرأة تخرج بكل زينتها وبملابس والله ما تلبسها ولا في غرفة نوم، تخرج بها إلى الشارع. قالوا زادت التحرش حتى بين الأرحام، قلنا نعم، لأن البيت خربان، البيت كله والعياذ بالله متابع القنوات الفضائية وكذا وكذا، تجد البنات والأولاد، تجد الأولاد منتهى المياعة ومنتهى الانحطاط، وتجد البنات أنفسهم منتهى المياعة والانحطاط في اللبس، في طريقة الكلام، في طريقة التسريح، في طريقة يعني استفزاز. بينما والله إذا نظرنا الكرامة الله سبحانه وتعالى أنه لا تجدها إلا في أعلى مكان. ولقد كرمنا بني آدم الرجل والمرأة، فالحرية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمرأة لا يريدون الآن أن يأخذوا من هذه الحرية. هم الآن نعم المطلوب الآن سحب الحرية الدينية من المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها حرية أن تكون مؤمنة، أن تلتزم التزام. قالوا لا، شفنا إحنا الآن في الغرب ممنوع الحجاب، بغض النظر عن أن إحنا نتفق أو نختلف أن الحجاب واجب أو غير واجب، اللي هو حجاب الوجه طبعا، ما أتحدث عن حجاب الشعر والجسم وهذا واجب. قالوا لا لا تحجب، معناها حرية، وهم ينادوا بالحرية، هم يقولوا حرية مطلقة، حرية مطلقة. طيب أعطني حريتي إني ألبس الحجاب. قال لا، إذن هذا سحب للحرية وليس إعطاء للحرية. لكن ما أحد نعم ما لكن للأسف ما الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة وأعطى الرجل، أعطى العبد حرية أن يكون أفضل من الملك يا جماعة، أعطى الأمة الخادمة أن تكون أفضل من سيدتها عند الله سبحانه وتعالى، ما قال لا هذه أمة وهذا عبد ليس لكم مكان أبدا، أعطاهم الحرية المطلقة أن تكون هي السيدة الأساسية عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما فهمنا الكلام، إحنا همنا الدنيا وأمامنا الدنيا، هذا هو أهم شيء، والحرية الحرية أشغلونا بالحرية الحرية. الآن قد يعني قد الحرية نفسها شاردة، ما تبغى يعني شوهنا معنى الحرية. فالحرية هي الحرية الدينية، الحرية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان في داخله، أن تكون حر في تعاملك، حر في حياتك، حر لأنك تتعامل مع الله بحرية مطلقة، لا ألزمك بفلان آدمي أن تكون مرتبط به حتى يوصلك إلى الله، لا ألزم هذه المرأة بأن زوجها هو اللي يوصلها إلى الله. صح بين الزوج والزوجة شروط وكذا وكذا وأوامر من الله، لكن إذا كانت المرأة صالحة وزوجها غير صالح أليست هي الأفضل؟ وإن كان الرجل صالح والمرأة سيئة أليس الرجل الأفضل؟ فالأفضلية اللي احنا تقوم القتال عليها، الأفضلية حرية، يستطيع المرأة تأخذ الأفضلية من الرجل، ويستطيع الرجل أن يأخذ الأفضلية من المرأة، وتستطيع المرأة الضعيفة أن تأخذ الأفضلية من المرأة الغنية والسيدة والأميرة، ويستطيع الرجل العبد الفقير المسكين أن يكون هو الأفضل بالنسبة لل. ولذلك مثال بسيط، اسمع، الملوك إذا جينا للأمور الحرية الدينية، الملوك لا يحتاج أحد في الدنيا كما يحتاج إلى العلماء، ولكن من العلماء اللي يحتاج إليه؟ العلماء الصحيح. ومن هو العالم الصحيح؟ الذي باع الدنيا، الذي باع الدنيا تماما تماما، فهذا هو الذي يحتاج إليه الملوك ويخضع له. فقير لا يملك شيء، والقصص التاريخية كثيرة عظيمة من العلماء اللي يعني كان الخلفاء بني أمية وبني العباس يهدوا إلى العلماء مئات الألوف ويرميها، يرميها على فعله، يعني تأتيني بوزرك تحملني وزرك، لا، الخليفة فلان يناديك يا شيخ فلان، قال أبلغ أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد، إن كان يريد العلم فليأتي يجلس، ما قال جهز السيارة وهات المشلح ويلا جاوب، لا، اعلموه بأن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى واسألوا أهل الذكر، ما قال يا أهل الذكر روحوا دوروا للطلاب، روحوا شوفوا من، فشوف كيف إنها تأتي، الملك يأتي إلى ولا يخشى إلا من العلماء، علماء الحق، العلماء اللي ما عنده لا عنده أراضي ولا عنده قصور ولا عنده شيء، جالس في بيته ولا في مسجده، فهذه الحرية. تخيل هذا العالم اللي لا يملك من حطام الدنيا شيء، لا يخاف من أكبر ملك، أليست هذه الحرية؟ هذه الحرية الدينية، هذه حرية الله اللي أعطاها، حرية نفسية، راحة نفسية، لأن الحرية الحرية هذه اللي احنا نتحدث عنها حرية المرأة، جات لنا بالانتحار، جات لنا أكرمكم الله بالأولاد اللي في الشوارع الزنا، جات لنا بالأمراض اللي لا أول لها ولا آخر، جات لنا بأن المرأة ليس لها قيمة إطلاقا في هذا المجتمع، بينما الحرية التي الله سبحانه وتعالى أعطاها، أعطى المرأة الحرية التي لا يستطيع أحد أن ينال منها، من الذين يرمون المحصنات الغافلات أعد الله لهم عذاب. حرية ما فيه مجال أنك تتطاول في عرضه، الله سبحانه وتعالى وضع من هذه الحرية للإنسان نفسه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وأنا في بيتي حريتي المطلقة ما تستطيع أن تتكلم فيني أو تسبني، هذا الدين اللي احنا وين وهو وين. فعندما يعني نراجع حساباتنا، نراجع نشوف بيوتنا ونشوف أولادنا ونشوف بناتنا ونشوف البعد اللي احنا كلنا ابتعدنا عن هذه الكرامة الإلهية من الله سبحانه وتعالى لنا بالحرية، ففهمناها بفهم آخر، فهمنا الحرية أنها معناها اللا حرية إذا تبغى الصدق. الآن الحرية مثلا في حق الشباب، ولا الحرية مثلا يقول أنا هذا أبوي معقد ما يبغاني أروح مع الشباب، طيب رحت معه، أنا أتحداك إذا أنت حر نفسي، أنت هام أبوك وهام لا تجيك مشكلة، دخلت في مشكلة، إذن وين الحرية؟ الحرية هي حرية نفسية، يتعامل الإنسان مع الحرية اللي داخله حتى يحس بالراحة والطمأنينية، يعني يكون مطمئن، هذه الحرية. شوف عندما تسجد لله وتصلي لله صلاة صحيحة، هذه الحرية، أنك تحس أنك مع الله سبحانه وتعالى. احنا ذا الحين إذا جانا شيء وجانا إيش الواحد يقول؟ يا الله يا الله، حرية، لأن عندي حرية أني أنا واثق في الله سبحانه وتعالى ولست أخشى أحد ما دام أني أقول يا الله. هذه الحرية، أنك لا تخضع لتجد من يدافع عنك وتؤدي من كرامتك ومن حريتك. فالله سبحانه وتعالى ما جعل عليك وصي